سر أينما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر الله تعالى هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يعمنا جميعا بفضله وإحسانه وكرمه وجوده، آمين يا رب العالمين. انتشر خلال الأيام السابقات، بل ربما أيضا خلال السنوات القريبة، ثم يعني جاء ما تكلموا عن خلال هذه الأيام وما يأتي، تحديد يوم معين تقع فيه الساعة. وتكلم بعض الفلكيين في أن بعض الشهب الكبار أو بعض الكواكب الأخرى قد تصطدم بالأرض وقد تحترق الأرض وقد تنتهي الحياة عليها إلى غير ذلك، وجعلوا يحددون متى ينتهي العالم ومتى تقوم الساعة إلى غير ذلك. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما كان جالسا بين أصحابه فأقبل عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منهم أحد ولا يرى عليه أثر السفر كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلسة التلميذ بين يدي شيخه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مسائل، من ذلك أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني ما الإسلام، أخبرني ما الإيمان، أخبرني ما الإحسان، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبرني متى الساعة، أخبرني متى الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم أهل الأرض والذي يأتيه الوحي من السماء والذي لا ينطق عن الهوى والذي لا يوجد معلومة من الدين تعلمناها إلا منه عليه الصلاة والسلام، والذي هو الوحيد الباب بيننا وبين ربنا جل وعلا لتعلم العلم وتلقي الدين، هو الرسول الذي أمره الله تعالى أن يبلغنا الدين. فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا ما أدري متى الساعة، ما أدري هي اليوم غدا بعد غد بعد سنة 10 سنين 1000 سنة 2000، ما أدري، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال ذلك السائل قال فأخبرني عن أماراتها، أعطني علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب الرجل، قال للصحابة ادعوه ليرجع، فخرجوا فلم يجدوه، فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون من هذا؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فدل هذا على أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله لا يدري متى تقوم الساعة. وقال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قال الله فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها، أنت كل الناس استعدوا لها، اخشوها، خافوا الله تعالى، توبوا، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال الله تعالى قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. قال الله يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك كأنك تعلم عنها. فلا شك أن علم الساعة هو أمر موكل، هو أمر تفرد به الله سبحانه وتعالى. نعم بسم الله. أعطونا أختي زينب تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ إذا أمكن أريد أسألك بحكم الطلاق يعني على الهاتف. إيه حكم الطلاق على الهاتف؟ نعم هو جرى بينك يعني وبين أنا موجودة بدولة أجنبية وطريقي بالإمارات. إيه فطلقني أكثر من مرة على التليفون يعني. إيه وتقريبا صار هجر بيني وبينه شي سنة ونص. إيه فشنو الحكم يا شيخ؟ طيب لما طلقك يا أختي هو كان يعني في عقله وفي إدراكه وكذا؟ إيه نعم في عقله، وكان عندي شهود أحد يعني كان بحدي واجتمع أنه طلقني أكثر من 3 مرات على الهاتف. عموما زينب إذا كان طلقك أكثر من 3 مرات وهو بعقله وإدراكه واختياره ومتأكدة أن هذا هو زوجك ليس أحد غيره، فإن الطلاق يقع سواء كان الطلاق مكتوبا أو منطوقا عبر الهاتف أو مرسلا. لو واحد كتب رسالة وأرسل لامرأته حتى لو رسالة جوال قال أنت طالق كتبه وهو نعم. عاقل وإدراكه ليس سكران ولا مكره، وتأكدت أنه هو الذي يعني صدر منه هذا الأمر، فإنه تعتبر طلقة كالطلقات التي تكون في المكان الواحد. لكن يعني عاد يا شيخ تنصحني شنو يعني بس إيه؟ إذا سمحت لي يعني أنا أعتبر هذا بحكم الدين والإسلام والشرع أنه طالق. أنت كم مرة طلقك؟ يعني أكثر من 3 مرات على التليفون، كل مرة يكلمني بالتليفون يذكر 3 طلقات، أنت طالق طالق طالق. ومرة كان عند أهله يعني سمعت أنه أهله شهود. هل وقع شيء؟ هل وقع نعم. شيء من هذه الطلقات وأنت في الدورة الشهرية في الحيض؟ لا لا. أي كلها وقعت وأنت في طهر؟ نعم. والله الأقرب يا أختي أنها تقع، على الأقل أن يكون كل مرة وقع طلقة. يعني بعض أهل العلم يقول إنه إذا قال لها أنت طالق طالق طالق فإنهم يعتبرون نعم. الطلقتين الأخريين يعتبرونها تأكيدا للطلقة الأولى، فيعتبرون نعم. كلها 3 طلقة واحدة، هذا على قول بعض أهل العلم. فما دام أنه عدة مرات قال لك أنت طالق طالق طالق تكررت معه عدة مرات، ففي مثل نعم. هذا الحال تعتبر طلقات متتابعة بعددها. إنما أنا أرى أيضا أن يتصل بالزوج إذا كان راغبا في مواصلة يعني الزواج معك الحياة الزوجية أن يتصل. يا شيخ بصراحة انقطاع يعني شيء نص، يعني لا أكو اتصال ولا أكو أي شيء، يعني بصراحة هاجرني وهاجرته، يعني ما مفكرة أرجع يعني. طيب ما في مجال للوصول إليه والتأكد منه؟ والله بصراحة لا، يعني حتى الأهل اللي كنت أكلمهم قالوا إحنا ما لنا دخل يعني بالموضوع. أي ما أعرف يعني. وهو لا يتصل حالي يعني مثل إنه ما أعرف أستمر بالحياة يعني. أنت ما عندك أولاد منه؟ لا ما عندي أولاد. وهو لا يتصل ولا يرسل نفقة ولا يسأل عنك؟ لا لا هذا الشيء يريد يعني إنه أنا أمشي بالمحاكم أو شيء، لأنه أتنازل يعني عن المؤخر والنفقة وأي شيء، وأنا متنازلة بصراحة يعني، بس بحكم الشرع يعني ما أعرف صراحة. طيب. هذا الشيء شيخ يعني كلش متعب عموما متعب إذا, يعني. إذا كان الأمر كذلك فأنا أرى أنك لابد أن يكون أحد في الإمارات يتحدث معه، وإذا شئت أنك تدخلين على صفحتنا في الفيسبوك في صفحة البرنامج وأرسلي لي هذه المعلومات كاملة، قل لي أنا التي اتصل، أو طبعا هي قد يقرأها غيرك فأنا لا داعي، خذي رقمي من الإخوة وارسليها لي رسالة جوال، قل لي أنا التي اتصلت من الإمارات من الدنمارك ورقم زوجي هو كذا وكذا، فأنا لعلي إن شاء الله أن أتصل به وأحاول أني أو أعطيه بعض الإخوة هنا من طلبة العلم يحاولوا أن يتحدثوا معه وبإذن الله نصل إلى نتيجة معه. بارك الله فيكم. أخي هشام تفضل. شيخ تفسر الرؤى ولا لا؟ لا والله يا هشام يا ليتني أفسر، لا والله ما أفسر الرؤى أبد. الله يحفظك يا هشام. طيب هذا سائل يقول في الفيسبوك، يقول فضيلة الشيخ إذا كان الرجل يصلي ثم أحدث في أثناء الصلاة وهو إمام واستحى أن يخرج من أمام الناس وأكمل الصلاة بهم، ما حكم صلاته وما حكم صلاتهم؟ أما بالنسبة للإمام أو للمأموم إذا أحدث في أثناء صلاته وانتقض وضوءه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحدكم وهو يصلي فليجعل يده على أنفه وليخرج، يعني كأنما أصابه رعاف وليخرج من الصلاة سواء كان الإمام أو كان المأموم. فإذا طيب عطنا عادل. نعم تفضل يا عادل. ألو تفضل يا عادل، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، الله يحييك عادل. كيف حالك؟ الله يسلمك. تفضل. الله يسلمك. الله أن يحبك في الله. الله يحبك يا عادل ويجزيك خير. طال عمرك بغيت أسألك أنا بالنسبة للوضوء. أي يعني أنا صرت أتوضأ بدون المضمضة والاستنشاق، طبعا الوضوء على سريع كذا وامشي حتى الدعاء ما أقول. ما تتمضمض ولا تستنشق؟ لا يا شيخ. ليش؟ ما أدري شيخ، يعني يوم وقت الصلاة في الصلاة تكون قايمة فأنا على طول بروح أتوضأ على طول وعشان ألحق أرجع على طول يا شيخ. لا لابد يا عادل، المضمضة والاستنشاق واجبة يا ولدي، لابد. الوضوء باطل إذا الواحد ما يتمضمض ولا يستنشق، الوضوء باطل غير صحيح وبالتالي الصلاة غير صحيحة. كم صلاة صليتها بهذه الطريقة؟ يعني كثير يا شيخ. مو كثير يعني مثلا ممكن 30-40 صلاة؟ أكثر يا شيخ، ويعني في بعض الصلاة تقريبا ما أروح بالوضوء أروح بها زي كذي. لا لا ما. كم عمرك يا ولدي؟ أنا 18 يا شيخ. لا ما يصلح يا عادل يا ولدي، لابد الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، الله تعالى أمر الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول، فلا بد أنك يعني أنك تصلي بطهارة كاملة. فمن الآن يجب أنك يا ابني تحافظ على وضوءك تماما، توضأ الوضوء الشرعي بالقيام بجميع الواجبات فيه. هناك بعض السنن في الوضوء لو الإنسان ما قالها، مثل الأذكار التي بعد الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم، الذي يقول بعد الوضوء هذا الذكر. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. مرحبا أم أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتشرف معك. الله يحفظك أم أحمد، وأسأل الله تعالى أن يمن عليكم بالأمن والإيمان واجتماع الكلمة على الخير يا رب العالمين. آمين. بارك الله فيك. آمين. الله يحفظك. نطلب منك يا شيخ صلى باستيسر لي زواج بنتي. أنا امرأة معناتها زوجي متوفي وبنتي معناتها لحظ الزواج خذيت وطلقت لحظ معناتها تدعي لي بشي ربي وقت علي في رزقي. آمين آمين آمين آمين آمين بإذن الله تعالى. وإن شاء الله أسأل الله تعالى أن يمن عليكم بالخير بإذن الله بإذن الله. وأنت يا أم أحمد أيضا ادعي لنفسك لأنك ستكونين أكثر إقبالا على حاجتك بإذن الله. أدعو لك بإذن الله. بارك الله فيك يا أم أحمد، حياكم الله. الله. طيب أحمد، أحمد ليبيا تفضل. أحمد السلام عليكم. صديقي. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أحمد. ذهب ليبيا، وأسأل الله تعالى لإخواننا في ليبيا أيضا أن يمن الله عليهم بالأمن والإيمان وأن يولي عليهم خيارهم. أبو أيمن تفضل. السلام عليكم شيخ. مرحبا يا أبا أيمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو أيمن من العراق شيخ العزيز. يا مرحبا، أهلا بأبي أيمن، الله يحييك، وأسأل الله لكم في العراق الأمن والإيمان يا رب. بارك الله فيك شيخ العزيز. شوي عندنا مسألة، إحنا شراكة أيه؟ نشتغل بالأعمال الحرة أصحاب طالب جارة وحدادة وصب أيه؟ أخونا الكبير صاحب حزقين، وإحنا الأخوة الثاني والثالث ثاني ربع وأخوي ثاني ربع. زين. فاشتغلنا على مدى 20 سنة، يعني هو نصف وإحنا الاثنين الثاني والثالث نصف. زين. اشتغلنا شغل إحنا لزمنا، فولد يعني جمع 100 ميات ولده تقريبا دفتر. طيب. فدخل الحصة مالته تقريبا 12 مليون دخلها بحصة خامسة، يعني إحنا كان الطالب مالته يقسم على 4 حصص. إيه. يعني حصتين إليه وإحنا في حصة الإخوان الثانيين. طيب. فبعدين هو من دخل هذا المبلغ 12 مليون بدأ يقسم القالب على 5 حصص. طيب. فإحنا نريد الفتوى فيها، يعني شلون هو يدخل يعني نصيح بدون علمنا. بعد سنة إحنا يلا عرفنا في هاي المسألة. هو اخذ قرض يعني ولا ايش سوى؟ لا انا ما اخذ قرض، يعني هو يوميات احنا نشتغل يعني اعمال حره وتجمعون 100 يوميات ولده تقريبا 12 مليون. ودخل ولده او دخل ولده حصه خامسه اي بلي اي لا ما ولده يعني حصه خامسه بدون علمنا. يا ابو ايمن لا يجوز ان يدخل ابنه معكم الا باذنكم ما دام انكم شركاء انتم، لكن انا ادعو انكم تحلون الموضوع بهدوء معه، لا تفسدوا على انفسكم وتبدا بينكم مطالبات. انا ادعو انكم تحلون الموضوع بهدوء، والا لا يجوز له ان يتصرف ما دام انكم شركاء. ما يجوز يدخل اي شريك الا باذنكم انتم، باذن بقيه الشركاء. وبالتالي انا ارى انكم لابد ان يكون في احد يعني يصلح بينكم مثل هذا الموضوع. ام عمر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي ام عمر. يا شيخ انا ابغى اول شيء تدعي لي ان الله يثبتني اللي انا ان شاء الله. يا شيخ انا ما كنت اصلي، وانا الان ابلغ من العمر 25 سنة. نعم. وما كنت اصلي ولي فتره قصيره من اصلي، بس عندي شغله يعني نفسيه فيني انه انا لما اصلي ما احب احد يشوفني، فهل هذا حرام ولا لا؟ ليش ما تحبين احد يشوفك؟ لأني أطول في الدعاء وزي كذا وما أبغى أحد يشوفني وأنا. ما عليك شيء، ما عليك شيء بإذن الله. يعني كونك تذهبين إلى غرفة مثلا محددة وتصلين فيها لأجل أن لا يراك أحد، ما عليك بأس. الواحد ليس ملزما أنه يصلي أمام الناس إلا الرجل يذهب ويصلي في المسجد وبالتالي يراه الناس. طيب طيب يا شيخ، انا وانا يعني في سن المراهقه كنت يعني اخذ يعني اشياء مو حقي، يعني كاني اسرق. الحين الناس هذول ابغى ارجع فلوسهم بس مو عارفه كيف. تعرفينهم انت؟ ها؟ هل تعرفينهم الان؟ لا الان ما ادري عنهم شيء، يعني اذا اتبرع باسمهم. خلاص تصدقي بي، عندك مال تستطيعين ان ايوه اقدر ارجع حقهم يعني، بس ماني عارفه اذا ما تستطيعين الوصول الي. انت ما تستطيعين الوصول اليهم ام انك تحرجين معهم؟ لا انا في ناس اقدر اوصل اليهم، بس وصلت اليهم بطريقه غير مباشره، يعني رجعت الفلوس بطريقه غير مباشره، لكن في ناس لا. خلاص اللي ما تستطيعين الوصول اليهم تصدقي بالمال بنيتي انه عنهم. ايوه طيب ابغاك تدعي لي يا شيخ انه ربي يثبتني. الله يثبت قلبك، وحرصي ام عمر على مصاحبه الفتيات الصالحات الخيرات، واذا كان جنبكم دار تحفيظ قران اشتركي فيها، وباذن الله تعالى انك تكونين على خير. ام محمد تفضلي. الو السلام عليكم. مرحبا ام محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ بغيت اسالك، شو حكم قرايه سوره البقره بنيه معينه؟ يعني سورة البقرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تطرد الشيطان كما قال، ولا تستطيعها البطلة، وقال إن الشيطان يفر من البيت الذي يفرق من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. لكن قراءة سورة البقرة بنية أن الله تعالى مثلا يقضي الدين أو يرزق زوجا أو يرزق الحج أو نحو ذلك، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقرأ سورة البقرة له، وبالتالي يصبح هذا من الأمور المحدثة. نعم. عبير، أم عبير تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يخليك، أبغى أسأل عن عندي فلوس. إيه. أم عبير اخفضي صوت التلفزيون واسمعيني من الهاتف. إن شاء الله. إيه تفضلي. إيه عندي فلوس يعني حطاهم، يعني شوية يعني كأنه يعني كنت يعني في بيع وشراء كنت يعني شوية يعني شاكة فيه، يعني شوي بس عندي فلوس ديال جوز يعني يعني دوام يداوم هذا، وعندي فلوس يعني كيبقاو من يعني مال جوزي، بس ابغى يخلطهم يعني مع فلوسي يعني عادي يعني حرام ولا حلال؟ اها يعني انت الان تخلطين الفلوس أنا هذه؟ انا كنت في صالون، يعني صالون يقولوا فلوس حرام ديال الصالون. اه صالون مشغل يعني نساء يعمل كوافيرات وكذا. ايه هذا يقولوا يعني ليش الفلوس حرام؟ انتم هل تعملون في اشياء من الامور اللي فيها حرج؟ هل تلمسون الحواجب مثلا؟ ايوه زي كذا. ما يجوز ام عبير اذا جاءك من تريد ان تلمس حواجبها تنتفها، قولي لها يا اختي ما يجوز، انا ممكن اصبغ لك الحواجب اشقرها. اما بالنسبه لقص الشعر فهو جائز ما دام ما في تشبه بالرجال او تشبه بالكافرات. تشقير الحواجب، عمل التسريحات، عمل المكياج، هذا جائز. اما غيره من النمص فهذا ما يجوز. فأنا أنصحك أنك تتركي هذا النمص، وبإذن الله تعالى أن يصبح مالك حلالا إن شاء الله. مسألة خلط هذا المال سأتكلم عنه إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة بالنسبة لجمع المال أنا لم أفهم سؤال جيدا من الأخت التي قبل قليل معبير، لكن بإذن الله تعالى أن تكون استفادت مما ذكرت. السؤال الذي قبل قليل، إذا كان الإمام أحدث أثناء الصلاة فيجب عليه الخروج وأن يقدم أحدا ممن وراءه، فإذا أكمل صلاته وهو على غير طهارة فهو آثم، لكن صلاة الناس وراءه صحيحة ولا يجب عليه بعد الصلاة أن يخبرهم أنه أحدث، بل يسكت عن ذلك ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن هذا الخطأ، ويلزمه أن يجدد وضوءه ثم بعد ذلك يعود إلى الصلاة ويبدأها من جديد. والمأموم كذلك، المأموم إذا أحدث وراء الإمام فإنه يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ثم بعد ذلك يرجع، وإن أدرك شيئا مع الإمام أدركه، وإلا صلى وحده بعد نهاية صلاة الإمام. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان عنده خبرة في الإنترنت وكان يدخل إلى بعض المواقع ويهكرها، ما حكم الهكر يا شيخ أصلا؟ أما بالنسبة للاعتداء على مواقع الآخرين فهذا لا يجوز عموما، كون بعض الشباب أحيانا ربما يدخل على بعض مواقع الفتيات، أو أحيانا ربما دخل على بعض الإيميلات الخاصة بهن أو ما شابه ذلك، ويؤدي به ذلك أحيانا إلى شيء من يعني التهديد لهن، بعضهن يكون عندها صور أو عندها كذا، هذا لا ينبغي له أن يفعل ذلك ولا يجوز، وهذا من الإفساد في الأرض. وأيضا أنا أنصح حقيقة بناتي، لأن جاءني عدة أسئلة حول هذا الموضوع، أنصح بناتي ألا تضع أشياء خاصة في الإيميل عندها. يعني بعض البنات ربما يكون عندها صور، يكون عندها أشياء، حتى الصور التي تحفظينها في الإيميل لا داعي لحفظها فيه، احفظيها في كمبيوترك الخاص، أو إذا كنت لا تحتاجين إليها امسحيها أصلا، صور التي لا تحتاجين إليها امسحيها أو احفظيها في فلاش أو هارد ديسك خارجي أو نحو ذلك، ليكون أحفظ لك من أن يأتي أحد ربما يهددك بذلك أو يبتزك أو نحو ذلك. لأنه بلغني أن بعض الشباب ربما اعتدى كما ذكرت على بعض الإيميلات وعمل لها يعني اختراق، ثم بعد ذلك أدى به هذا إلى أن يبتز البنت، وربما ركب على صورها أجسادا معينة بكيفية معينة، واستعمل برامج الصور والفوتوشوب وغيره، وربما بالتالي يعني أدى به ذلك إلى تهديدها في أشياء معينة. عطنا متعب أو مشعل، عفوا تفضل يا مشعل. مرحبا يا مشعل. مساك الله بالخير. الله يحييك يا مشعل. أول عمرك يا رب إن شاء الله. الله يجزاك خير. يعافيك إن شاء الله. جزاك الله خير يا مشعل. تفضل. يا شيخ استفسر أنا عن الحلاق الرجالية. أن؟ صالون الحلاق. الحلاق؟ إيه يعني أغلب عدة الشباب تقريبا يعني حرموا طال عمرك. الله الله. إيه يعني فتح محل حلاقة. إيه والله طال عمرك. إيه زين بأتكلم عن هذا تفصيلا إن شاء الله. أبشر يا مشعل. الله يعافيك ويطول عمرك. الله يحييك يا مشعل. أختي دانا تفضلي. دانا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. لو سمحت كنت أبي أسألك يا شيخ، أنا تزوجت ومن يوم ما تزوجت ما كنت أقضي الصيام. ما كنت إيش؟ أقضي الصيام. ما كنت تقضين الصيام؟ لا ما قضيت الصيام لمدة 4 سنوات. أي أي يعني بمدة زواجي 4 سنوات، والحين متوهقة مش يعني أحس أنها مدة طويلة ما أعرف شلون. يعني كم يوم اجتمع عليك من الرمضانات؟ ممكن 6 أيام كل رمضان؟ 7 أيام تقريبا. 7 أيام من كل رمضان، يعني عليك الآن 28 يوم تقريبا. تقريبا أي. طيب سبب فطرك هو العذر الشرعي، الدورة الشهرية. أي أي. ليس زوجك أو كذا؟ لا لا. أي الحمد لله، سأتكلم عن ذلك يا دانا إن شاء الله. نقطة ثانية يا شيخ. تفضلي. يا شيخ أنا سافرت مع زوجي خارج المملكة. أي. وتقريبا 15 يوم تقريبا ما صليت يعني يعني ما صلينا صليت يعني صلاة بوقاتها وكذا، وكنت يعني أصلي بس مو مركز لأن زوجي الله يهديه ما كان يصلي. أي وعسى إن شاء الله الآن انضبط في صلاته. لا والله يا شيخ دعواتك بإذن الله، سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. طيب يا شيخ سؤال لو سمحت. تفضلي تفضلي. كيف صفة أكل الحبة السوداء؟ مو هي من السنة؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاء من كل داء عنها. أنت تشتكين من شيء معين يا دانا؟ أنا للحين ما خلفت. أي في سبب معين طبي؟ عندي شوي يعني أسباب مني يعني عندي شوي يعني أي لكن الحمد لله شغالة في العلاجات وكذا. أي بس متأخرة بس الحين يعني كثير ما أكلمان يعني الحبة السوداء بس ما عرفت شلون أبي الطريقة الصحيحة على السنة. بما أنها يعني شفاء من كل داء ليه الواحد يعني إن شاء الله ما جميل سوجي. لكن أنت ما حصل عندك حمل وإسقاط أبد أبد. يا شيخ دعواتكم الله يرضى. أسأل الله أن يمن عليك وعلى جميع إخوتنا وأخواتنا بذرية الصالحة يا رب العالمين. حسام تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا يا حسام، الله يحييك. عليكم السلام. يشهد الله يا شيخ أني أحبك فيه. الله يجعلنا وإياكم من أحبابه يا رب. الله يبارك فيك يا شيخ. عندي استفسار يرحم والديك. تفضل الله يسلمك. الله يبارك فيك يا شيخ. بعض الأحيان أسمع في قسم من ما أعرف إحنا بالعراق نسميهم الروافض، هنا ما أعرف يسموهم شو. أي بعض الأحيان ينالون من الرسول عليه الصلاة والسلام من ناحية العرض ومن الصحابة عليهم السلام بالسب واللعن. أي حكمي أنا كمسلم كيف يكون الرد لو كنت أسمعهم أو أشوفهم بعيني؟ لأن صادفت في 2 أو 3 مرات دخلنا في حالات يعني يصير الكلام مباشر ويصير اللعن مباشر، فكيف أنا كمسلم شنو يكون دوري؟ الله يجزيك خير حسام على غيرتك، وإن شاء الله سأتكلم عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله. محمد تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. يلا حيا شيخ. أنا ما أدري، أنا سايق إجرة غير وأنا اختلفت مسألة الصلاة، يعني لما أنا يوميا أروح الرياض بين القصيم للرياض يوميا تمسك الخط؟ ايه يوم او شبه يوم يعني يومي او ثاني يوم. ايه زين. فانا اقول للناس اقصد اقول لهم اقصر، في ناس يقولون لا لا تقصر. طيب جميل. انا احيانا اجي من الرياض لبريده ايه زين قبل المغرب بشوي او مع المغرب، فاكون صليت المغرب بالغاب بالطريق وتصل اي بالطريق تصل قبل يذن العشاء. ايه اصل قبل يذن العشاء لحق الاقصر ولا لا؟ ايه جميل سؤالك هذا جيد ساجاوبه ان شاء الله يا محمد. ابشر هذا سؤال ثاني. الله تفضل. الله يسلمك. في ناس لهم فلوس ذمتي بس والله اني محرج يعني لا اقول ما ودي انهم يدرون ابرجع لهم ماني عارف كيف طريقته محرج منهم يعني مره ما تقدر اقول لك شيء بذم. لا ما تقدر انك باي طريقه تشتري جوال وتهدي له اياه مثلا او شيء يعني هو ممكن يبيعه يعني ما هو بشيء ياكله لا له شيء ممكن يبيعه ويسترجع ماله معنا محمد ولا راح يا شباب؟ طيب عطنا وفاء من الجزائر. ها تفضلي اختي. ألو. وفاء. الو تفضلي وفاء. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. انا شيخ انا عندي مشكله. تفضلي وفاء. انا مطلقه وني في العده درك. اي ودعي لي ربي يهدي راجلي ويرجع لهولي. اي اسال الله تعالى ان يمن عليك بكل خير. يعني انا قلت له وين ولي ظلمني. أنت طلقتي من زوجك ولا تزالين في العدة؟ وأنا ما في المنزل. وأنت إيه ماذا؟ معه في المنزل. معه في المنزل الآن؟ طيب ما هو سؤالك وفاء؟ يعني لا نطلب منكم الدعوة يا رب يهدي ويرجعني. آمين. أسأل الله تعالى أن يمن عليكم يعني ائتلاف قلوبكم يا رب العالمين وعودتكم إلى الخير. وأنت أيضا أختي وفاء يعني إذا الرجل مثلا ملاحظات عليه في التعامل أو كذا حاولي أنك تنصحيه بلطف وبهدوء وتكونين يعني معه هادئة وتكسبين بحسن الخلق وتصبرين عليه وتدعين الله تعالى أن يولف قلبك وقلبه. ما الدنيا ليس عليها أحد مرتاح، البيوت يعني تغلق على أنواع من المشاكل ويوم يتهاوشون ويوم يتراضون، فأنت حاولي أيضا أن تتلطفي معه لعل الله أن يعيد المياه إلى مجاريها. أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أهنئ وأبارك لقناة نور دبي والأمة العربية والإسلامية أودى شيخنا الجليل والقدير سالم المعافى، أسأل الله بمنه وكرمه أن يديم عليه لباس العافية وأن يجعل أعماله وأقواله في ميزان حسناته. الله يجزيكم. وأن يجعله سببا في هداية هذه الأمة وصلاحها. آمين. جزاكم الله خير. وأن يرفع الله به درجاته وينفع به المسلمين. وباسمي واسم أهل اليمن كبيرا وصغيرا نسأله تعالى ألا يحرم شيخنا عظيم الأجر وأجزله وأن يحفظه الله. من كيد الكائدين وشرور المتربصين ويبارك له في عمره في عافيته وعمره بطاعته. بارك الله فيك. إنه الله. ولي ذلك والقادر الله. عليه. يجزيكم خير. ونلتمس منكم العذر شيخنا على هذه الكلمات المتأخرة والبسيطة التي لا تجزي مقامكم الكريم ولن تعبر عما تكنه لكم القلوب. الله يجزيكم خير. من فائق التقدير والاحترام والشكر والعرفان. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. بعد إذنكم نرجو من فضيلتكم الدعاء من هذا المنبر للأمة العربية أن يجمع الله شملها ويوحد كلمتها ويصلح حال المسلمين في كل مكان. آمين. والدعاء لي أيضا بالذرية التي تحدو حجركم وتكون أمثالكم أجرا على الإطالة وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيكم. وأيضا أنا أدعو حقيقة لليمن أن يمن الله تعالى عليهم أيضا بالأمن والإيمان، فإنها هي بلد الأمن والإيمان. وأسأل الله تعالى أن يولي عليهم خيارهم وأن يجمع كلمتهم على الخير والهدى وأن يبعد عنا وعنهم شر الأشرار وكيد الفجار. وأسأل الله. أم بشير من وين يا شباب تتصل؟ طيب أجل أم بشير الأخيرة حتى بس نجاوب الأسئلة. تفضلي أم بشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم بشير تفضلي. يا شيخ أنا حابة أني استفسر بخصوص القروض البنكية. أيه؟ الآن نسمع أنه البنوك عم يعملوا عروض كثير عن الإيجار المنتهي بالتمليك. أيه؟ نظام الإجارة ونظام المرابحة. أيه؟ فأنا حابة استفسر أنه هل هي فيها ربا أو هل هي حلال أو حرام؟ أيه؟ أم بشير أنت طبعا تقصدين بنك معين في السعودية. أيوة بنك في السعودية يقولوا أنه أيه؟ يحط العقار يصير باسمه. أيه؟ إلين يعني إحنا نستأجر وإلين نهاية تسديد الأقساط. خلاص أم بشير. وبعدين يصير العقار باسمنا. أم بشير هذا البنك في الغالب يكون عنده لجنة شرعية للفتوى، لجنة شرعية صح؟ خلاص إذا كان في لجنة شرعية في البنك موثوقة خذي بفتوى هذه اللجنة الشرعية إذا هم موثوقين، لأنك لما تسأليني أنا يحتاج أطلع على العقود وأتأمل فيها وأقارنها بالنصوص الشرعية، لكن إذا البنك عنده لجنة شرعية ثقة خذي بفتواهم وتوكل على الله وعسى الله يرزقك يا رب العالمين. طيب عطنا وديع، تفضل يا وديع. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا بأهل الجزائر. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. أهلا وسهلا شيخ، والله إني أحبك في الله. الله يجزيك خير. وإني أتوسم فيك خيرا. بارك الله فيك، الله يجعلنا وياك. بارك الله شيخ، أنا شاب مقبل على الزواج ما شاء الله. يعني أتوسم فيكم علما وخيرا إن شاء الله، أريدكم أن تنصحوني بنصيحة تكون لي يعني عونا وزادا في المستقبل إن شاء الله. أنت اخترت زوجتك أم لم تختارها بعد؟ أقول... لا أختارها يا شيخ. طيب والله إني أريد أن أختارها يعني أريد أن أصبح. طيب إذا نصيحة من فيكم يعني. أبشر. كم عمرك يا وديع؟ 31 عام. أوه تأخرت في الزواج. نعم في الجزائر يعني الحالات المادية. أسأل الله أن يوسع عليك يا رب العالمين، وسع على جميع من يسمعنا. وابشر سأتكلم عن ذلك. ما شاء الله عليك ولسه شباب، 31 يعني في أوائل شبابك، سأتكلم عن ذلك يا وديع إن شاء الله. بارك الله فيك. شباب أعطوني بس 5 دقائق أجاوب الأسئلة بسرعة. أخوي مشعل سأل عن فتح محل الحلاقة، إذا كان هذا المحل للحلاقة سوف يكتفي بقص الشعر، تنظيف بشرة مثلا، تعديل الشارب، تعديل اللحية، ما في بأس، أما أن يكون في هذا المحل حلق صريح للحية فهذا لا يجوز، وهو يعني يمكن أن ينبه الحلاق إلى أن من يأتي لحلق اللحية يقول لا والله إحنا ممكن نعدل لك اللحية، نقص من اللحية كذا، أما بالنسبة للحلق الصريح فلا، وإن شاء الله تعالى إذا انضبط بهذا الضابط بإذن الله تعالى يكون كسبك حلالا إن شاء الله. استعمال أختي دانا سألت عليها قضاءات من رمضانات سابقة، يجب عليك أن تقضي ما سبق يا أختي ورتبيها قدر المستطاع، يمكن تصومين اكتبي مثلا في ورقة تواريخ مثلا صمتيها حتى لا تتلخبطي، صمتي هذا الاثنين خلاص بقي عليك 27 يوم، صمتي الخميس بقي عليك 26 يوما ونحو ذلك، لكن لا بد أن تقضي. الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن دين الله أحق بالقضاء، فلا بد أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتيها، ممكن إذا كان زوجك يتضايق من كونك صائمة في بعض الأيام يمكن أن تختار الأيام التي يكون فيها مسافرا أو نحو ذلك وتقضي فيها، وكذلك ما دام أنه مر رمضانات أخرى فيلزمك أختي دانة بأن تطعمي عن كل يوم مسكينا، وليس لازما الآن، إذا خلصتي إن شاء الله قضيتيها يمكن أن يعني تتصدقي على مساكين بمثلا كيس رز يكفي ل28 شخص، على عائلة مثلا ومعها كرتون دجاج أو كرتون ونصف، بحيث أنه يكون طعام يكفي ل28 شخصا، وإن شاء الله تعالى يكون طعام عن كل يوم مسكينا. سألت أنها تركت الصلاة هي وزوجها أيضا أيام سفرهم في أول زواجهم، ترك الصلاة يا جماعة ذنب عظيم، هو من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ترك الصلاة يا جماعة، تأخير الصلاة ذنب عظيم، فما بالك بتركها، فيجب على الإنسان أن يصلي وأن يصليها في أوقاتها، إن كان مسافرا جاز له الجمع بين الصلاتين، فإن لم يكن مسافرا لزمه أن يصلي كل صلاة في وقتها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ويقول الله تعالى عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. استعمال الحبة السوداء لا أذكر له طريقة معينة حقيقة لاستعمالها، لا أذكر هناك طريقة معينة محددة لاستعمال الحبة السوداء، لكن لو النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الحبة السوداء يقول إنها شفاء من كل داء إلا السام يعني إلا الموت، لكن لو أنها جعلتها في الطعام، بعض الناس يجعلونها في الفطائر والخبز يضعون عليه حبة سوداء وسمسم مثلا، لو أنها مثلا طحنتها وجعلتها مع بعض الطعام وأكلته إن شاء الله تعالى أن يكون نافعا. وهناك بعض الإخوة الذين يداوون فيما يتعلق بالعقم يقولون إنه لو خلطت الحبة السوداء بودرة، الحبة السوداء طحنت تماما حتى صارت بودرة وخلطت مع زيت زيتون وقرئت فيها آيات يعني في أول سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك إلى قوله وهو حسير، أول 4 آيات، وقرئت آية الكرسي وقرئت قل الله أحد والفلق والناس، وقرئت أول آيات في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى قوله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، قرئت الآيات في هذا الماء ودهنت بها منطقة الرحم عند المرأة مرارا، يعني لو دهنتها مثلا لمدة 7 أيام أو 14 يوم أو 21 يوم، يعني مضاعفات السبعة، لأن عدد السبعة جاء ذكره في الشريعة أكثر من غيره، فالسموات 7 والأرضين 7 ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، الطواف 7، السعي 7، فالسبع له أثر في الشريعة، لعلها إن شاء الله تعالى أن تستفيد بذلك. طيب نأخذ فاصل أيها الأحبة الكرام ثم نعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي حسام سأل عن سب صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن احترام صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبينا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا شك أن احترامهم أمر واجب على الأمة كلها. عطنا فرح من اليمن. نعم تفضل أختي فرح. لو سمحت يا شيخ، عشان قطعة أرض معنا وهذا على بير وشيء، يعني بير مهجورة ما عاد فيها شيء، وهذا البير والقطعة الحين نعملها والعاد نودي على الصرقة، هل نودي على الصرقة؟ طيب من وين وليد؟ طيب تفضل وليد. السلام عليكم. تفضل يا وليد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الله يحييك يا وليد. شيخ بسألك سؤال أنا. تفضل وليد. زوجتي حامل وبداية الحمل. إيه. وتبي تنزل المولود. ليش؟ لماذا؟ ما في سبب معين يعني. عندها طفل، عندي ولد صغير أنا توه. كم عمره؟ عمره سنة. ما يجوز إنها تنزله. كم صار للحمل؟ كم صار الحمل؟ يمكن توه يعني بأول ما صار يمكن 10 أيام. ما يجوز يا وليد. إذا كان في عذر شرعي عند المرأة، مرض أو كذا، أما المسألة كذا بس ما أبغى أحمل بعدين، ما شاء الله ولدك عمره سنة، يعني على ما يأتي هذا يكون عمر الولد 2 سنين، يعني ظنيت عمر الولد 4 شهور 5 شهور. لا ما شاء الله أبد، يمكن يا رجال ما ينفعك ولا يبربك إلا هذا الولد. المشكلة يا شيخ أن حنا وضعنا متأزم شوي، بننقل من بيت لبيت وباقيين. أبد يا رجال ما عليك، بإذن الله أن الله تعالى سيفتح لك أبواب الرزق. الله تعالى يقول نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. أبد بإذن الله أن الله تعالى بيوسع عليك وبيرزقك، ولكن لا ينبغي أنها تسقط مثل هذا الحمل. نعم تفضل أبو خالد. السلام عليكم. مرحبا أبو خالد. وعليكم السلام الله يحييك. لو سمحت أنا عندي بس 3 أسئلة مرتبطين ببعضهم. تفضل أبو خالد. أول حدا أستاذن حضرتك في طريقة إزالة الجنابة. ايه طريقه الغسل من الجنابه. ايوه طريقه الغسل من الجنابه. أيوة. اول حاجه. ثاني حاجه، لو استنيت للصبح هل علي ذنب؟ طيب سؤال جيد. السؤال الثالث. ثالث حاجه، الست لو رضعت الولد وهي على جنابي هل فيها ذنب؟ جميل سؤال جيد. تسلم ربنا يكرمك. بارك الله فيك. الله يحفظك. شباب اعطوني فرصه، اذا جاء اتصال من بعيد دخلوه، بس اذا كان من الداخل ينتظر شوي. فكما ذكرت أن سب الصحابة الله تعالى قد أثنى عليهم في القرآن، فقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخره، وقال الله تعالى مبينا فضلهم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فسب الصحابة هو من كبائر الذنوب وهو ضلال عظيم، ولا يجوز أن يسبهم أحد، لا يتعرض لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، ولا لأحد من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مؤبر هذه الأمة قلوبا وألينهم أفئدة وأكثرهم إيمانا. عطنا موسى من سوريا. تفضل يا موسى. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا موسى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكريات يا شيخ. الله يحفظك، وأسأل الله أن يمن عليكم بالخير يا رب العالمين. آمين. بالنسبة منك الدعاء يا شيخ، لأنه أبشر محتاجين دعاءك زيادة في هالوقت. والله إنما نسيناكم من الدعاء، وأرض الشام أرض مباركة، وبإذن الله الله تعالى معكم ولن يضيعكم إن شاء الله. والله يا شيخ أبدك تدعينا بس أن تكاتب في يد واحد، لأنه عندنا تفكك زيادة، في ناس بدها وناس ما بدها. أبد بإذن الله أن الله تعالى سيولي عليكم خياركم، وأن الله يكفي عنكم شر الأشرار وكيد الفجار. آمين آمين يا رب العالمين. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا موسى. بالنسبة للدعوة، أحيانا مثلا أنا ما بتكلم الإنجليزية وأنا سائق تاكسي، عرفت علي؟ أي. فأحيانا أدعي ناس بس أشتري من المكتبة كتب وأعطيه مثل يعني هل يجوز ولا ما بيجوز؟ أبد يجوز. بيض الله وجهك وجزاك الله خير. تعطيهم كتب عن الإسلام بلغتهم؟ أيوة بلغتهم. هذا أمر حسن. بيض الله وجهك وبارك الله فيك. الله يسلمك ويعافيك. جزاك الله. في شيء ثاني يا شيخ، في ناس مثلا بتركب معي بالسيارة أكون حاط شريط حديث، يعني بتطلب مني أني أحط أغاني أو أو أو أحط مثلا شنو بي بي سي أو شيء، يعني بس أنا برفض، فبينزلوا من السيارة. فهل علي أنا يعني هل لازم أطاوعهم ولا شيء؟ لا تطاوعهم، أنت حط لك أشياء يعني من الأناشيد الحلوة وكذا، يعني أحسن من هذا. يقول لا أنا بسمعكم شيء نشيد سوري، فسمعهم. إن شاء الله في أناشيد حلوة سورية. لا الآن يا قناة القرآن الكريم، يا محطة القرآن الكريم، يا أما أشرطة أنا عندي بس. طيب لكن أنا أقصد بعضهم قد لا يرغب في سماع مثلا القرآن ويرغب أن يسمع شيئا مباحا آخر، فالأناشيد هي أمر مباح، وإن كان سماع القرآن أفضل وأولى طبعا، لكن يعني إذا طلب أن يسمع نشيدا وهو ليس أمرا محرما فما في بأس أنك تعطيه مثل ذلك. بارك الله فيك موسى. الشباب أعطوني بس فرصة الله يخليكم. فمحمد سأل أنه يذهب يوميا من القصيم إلى الرياض، بينهم تقريبا 400 كيلو، هل يعتبر مسافرا؟ نعم يعتبر مسافرا. إن صليت على الطريق فصلي قصرا وجمعا، إن صليتها في الرياض صلي قصرا وجمعا. إذا كنت راجع للقصيم ووقفت قبل دخولك للقصيم وصليت المغرب ثم دخلت القصيم وهو لم يؤذن العشاء فأذن العشاء، فأجلس في بيتك فخلاص صليت أنت. يدل على ذلك أن ابن عمر كان يأتي من سفر فيصلي في عوالي المدينة في قبل دخول المدينة، ثم يدخل إلى بيته وهم يصلون العشاء ويدخل ويرتاح. فما دام أنك تصلي قبل دخولك البلد المغرب والعشاء سقطت عنك العشاء حتى لو دخلت وهم يصلون. الفلوس التي للناس إذا تيسر أنك توصلها لهم بأي سبيل فهذا أمر مطلوب، إما تودعها في حسابهم، إما ترسلها لهم على شكل هدية، إما تضعها في ظرف، تضعها في سيارته، في مكتبه، في أي طريقة، بإذن الله تعالى يكون هذا رد للحقوق الناس إليهم. أم بشير سألت القروض البنكية وأجبنا على ذلك. وديع سأل عن اختيار الزوجة. ينبغي الإنسان إذا أراد أن يختار الزوجة أن يعتني بأمور، أن يعتني أولا بأهلها، أن يكونوا ناس يعني ليس عندهم مثلا تساهل بالأمور. بعض الأهالي ربما عندهم تبرج منتشر، خمور كذا، يعتني عطنا جيهان تفضل. نعم جيهان تفضل. الله يحفظك. جزيل الشكر على تلبية دعوتي. بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير. وأسألك شيخي العزيز على أنني مطلقة منذ شهرين. نعم. الصوت يا شباب عطنا. ليلى تفضلي. ليلى ألو. السلام عليكم. مرحبا. ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يا أخي الشيخ، أنا بعاني مشاكل، هي مزوجة لي 3 سنين ونص، فإلين دحين لسه ربي ما أكرمني، فأنا بروح لدكتور رجل مش امرأة، فما حكم الشرع؟ لأنه أنا سألت كثير، فالدكتور هذا ما شاء الله سمعته يعني في المملكة مرة طيبة، فيعتبر إنه هو أفضل دكتور حاليا في المملكة. طيب وأنا الله يشهد علي يعني روحتي له، الله يشهد على حالتي كيف، بس للضرورة أحكام يعني أنا. طيب. أشوف أنه أفضل دكتور حاليا. طيب الله يجزيك خير أنك تشوف حكم الشرع إيش يقول في. طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله يا ليلى، بارك الله فيك. يرحم والديك. الله يجزيكم خير ويرزقك يا رب العالمين. فاختيار الزوجة ينبغي أن يعتني بأهلها، أن يكونوا ناس فضلاء، أن يعتني بالزوجة بدينها وحجابها، يعتني أيضا أن تكون أخلاقها حسنة، وأيضا يعتني أن ينظر إلى أخلاق أمها مع أبيها. يعني أهل العلم يقولون إذا أردت أن تعرف أخلاق البنات فانظر إلى تعامل أمهم مع أبيهم، فإذا كانت الأم محترمة لزوجها وتعاملها معها حسن ففي الغالب أن البنات يقتدين بها. أما إذا كانت الأم منذ أن تزوجت وهي صاحبة مشاكل مع الزوج، فأحيانا ليس دائما، أحيانا البنات ربما يعني اقتدين بالأم لأنهن منذ صغرهن ينظرن إلى تعامل أمهن مع أبيهن، فينطبع أحيانا هذا في أذهانهن. وأيضا يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الزوجة الصالحة، وأسأل الله يا وديع أن ييسر الله تعالى لك ولجميع من يسمعنا من الإخوة والأخوات أولادي وبناتي أن يرزقهم الله تعالى جميعا زواجا صالحا. وليد أو أظنها أبو خالد سأل عن مسألة إسقاط الحمل. أنا سأفصل المسألة يا أخي حتى مع رغبتي بعدم إسقاطه، لكن أهل العلم أجمعوا على أنه إذا تعدى الحمل 4 أشهر فإنه لا يجوز أن يسقط لأنه نفخت فيه الروح. حتى لو قال الطبيب هذا الجنين ما ليس له عمود فقري، هذا الجنين ليس له مدري إيه جمجمة، هذا لا يجوز إسقاطه، يولد والله تعالى إن شاء أحيا وإن شاء أماته. إذا تعد عطنا من اليونان. نعم تفضل أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بدي أسألك سؤال، الأخذ باللحية. نعم. ما طيب فهو لا يجوز إذا كان فوق 4 أشهر. إذا كان تحت 4 أشهر 3 أشهر ونصف وكذا لم تنفخ فيه الروح بعد، قالوا إذا كان لعذر، قالوا المرأة مثلا الولد فيه كذا أو عليك خطر أو فأسقط ما دام لم تنفخ فيه الروح جاهز إذا كان لعذر. إذا كان تحت 21 يوم، تحت 21 يوم، وهذا عليه أدلة هذا التحديد، وبعضهم قال 42 يوم كما في حديث الزبير، لكن إذا كان تحت 21 يوم أباح عدد من أهل العلم أن يسقط سواء لعذر أو لغير عذر، يعني أبو 10 أيام 12 يوم 15 يوم أباح عدد من أهل العلم أن يسقط إذا كانت المرأة غير راغبة في مجيء الولد، جاء في وقت حملت في وقت غير مناسب أو بين عندها مشاكل أو كذا فأرادت أن تسقطه، إذا كان تحت 21 يوم جاز مطلقا أن يسقط، مع يعني رغبتي وتوجيهي لأخي الكريم بأن لا يسقطه، وربما أن لا يبر بك ولا يحسن إليك إلا هذا الذي ستسقطه سواء كان ولدا أو بنتا، وربما أن رزق الله تعالى الذي سيوسع عليك مربوط بولادة هذا الولد، فأنا لا أدعو إلى إسقاطه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وأمر بالتناسل، فأنصحك بعدم إسقاطه. ليلى سألت عن علاج عند رجل، إذا كنت مضطرة اضطرارا ولم يوجد أبدا طبيبة جيدة فلا بأس أن تعالجي عنده وتكشفي بقدر الحاجة، تكشفي بقدر الحاجة عنده، لا مع رغبتي بأن تذهبي إلى طبيبة، لكن إذا لم يوجد طبيبة وصلت إلى مرحلة الضرورة جاز. سأل أبو خالد عن الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة يعمم جسده بالماء ويتمضمض ويستنشق، هذا الآن اغتسل من الجنابة، وإن توضأ أولا ثم بعد ذلك عمم جسده بالماء فهو أفضل، إذا توضأ كوضوئه للصلاة ثم عمم جسده بالماء فهو أفضل، لكن لو دخل تحت الدش مباشرة واغتسل وتمضمض واستنشق أثناء ذلك فهذا يعتبر إن شاء الله غسل. يقول لو نمت وأنا جنب انتظرت للصباح يجوز أن ينام وهو جنب يستيقظ لصلاة الفجر فيغتسل ويصلي، هذا جائز، لكن السنة له أن يتوضأ قبل أن ينام، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ قبل ذلك. يجوز للمرأة أن ترضع ولدها وهي على جنابة، يجوز للمرأة ترضع ولدها وهي على جنابة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه ولطفه وإحسانه وهو ربنا جل وعلا أن يمن على إخواننا في تونس بالأمن، ويمن على إخواننا في ليبيا وفي مصر وفي اليمن وفي سوريا وفي كل أرض من أرضها، أسأل الله تعالى أن يبعد عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، وأسأل الله تعالى أن يحميهم من حسد الحاسدين ومن إفساد المفسدين ومن كيد الكائدين، وأسأل الله من أراد شيئا من بلداننا جميعا أسأل الله أن يرد كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، وأن يؤمن إخواننا في فلسطين وإخواننا في العراق وفي كل بلد من بلداننا يا رب العالمين يا حي يا قيوم ذا الجلال والإكرام. أسأل الله الجميع أن يكتب لنا جميعا التوفيق والسداد إلى كل خير، جعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، إلى لقاء الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقا.